الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول حفظه الله: فضل الدعاء. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فضل الدعاء. الدعاء شأنه عظيم، ومقامه جليل، ومكانته علية، فهو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. ومن أعطي الدعاء أعطي الخير، لأنه أعطي مفتاح الخير. ذلك أن الخير كله بيد الله عز وجل، ولا سبيل إلى تحصيله إلا بمنه وفضله وعطائه سبحانه وتعالى. قال أحد السلف: تأملت الخير فإذا هو أبواب كثيرة، وإذا هو كله بيد الله، فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير. والدعاء هو سؤال العبد الفقير الذليل ربه سبحانه وتعالى، الذي بيده الأمر وبيده العطاء وبيده المن وبيده الفضل وبيده الخير سبحانه وتعالى. وهو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآتي: هو العبادة، لعظيم مكانته ومنزلته في دين الله عز وجل، وهو حبيب إلى الله، يحب من عباده أن يسألوه، وأن يلحوا عليه بالدعاء، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء كما سيأتي في الحديث. ومن لم يسأل الله يغضب عليه، لأنه عز وجل يحب من عبده أن يدعوه وأن يسأله. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله آمرة بالدعاء، يأمر الله سبحانه وتعالى فيها عباده بالدعاء وينهاهم عن ضده. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية فيها امر حبيب الى الله عز وجل، وامر بغيض اليه سبحانه. الحبيب إلى الله جل وعلا ما ذكره بقوله: ادعوني استجب لكم، فهو يحب من عباده أن يدعوه. والبغيض إلى الله جل وعلا الاستكبار، إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي. وفيه أن الله عز وجل سمى الدعاء عبادة، سماه عبادة، والمستكبر عن الدعاء مستكبر عن العبادة، عن عبادة الله عز وجل. فهذا يبين لنا مكانة الدعاء العظيمة وحب الله جل وعلا للدعاء ولعباده الداعين، وتحذيره جل وعلا من الإعراض عن الدعاء. قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. جمع لهم بين العقوبة بدخول النار وبين المهانة والإهانة، عقوبة لهم، تكبروا عن دعاء الله فأهانهم سبحانه وتعالى، فهم يدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين. فالحاصل أن هذه الآية آية عظيمة جدا في شأن الدعاء وبيان مكانته وعظيم شأنه وحب الله سبحانه وتعالى له، وتحذيره جل وعلا من الإعراض عن الدعاء والاستكبار عنه. وقوله في هذه الآية: أستجب لكم، فيه أن الدعاء مستجاب، وأن من دعا الله عز وجل أجابه وأعطاه سؤله، فلا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه. لكن على المؤمن في هذا الباب أن يعنى بما يكون سببا لإجابة دعائه، وأن يحذر مما هو سبب لرده وعدم قبوله، وهذا سيأتي لاحقا في شروط الدعاء وآدابه. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. في سورة البقرة التي فيها هذه الآية آيات عديدة مبدوءة بقوله يسألونك أو ويسألونك، وكلها يأتي بعدها قل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح، إلى آخره. آيات كثيرة جدا حتى في غير هذه السورة: يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الروح، آيات كثيرة جدا كلها يأتي بعدها قل. هنا في الدعاء خاصة: إذا سألك عبادي عني ارتفعت قل، ارتفعت قل إذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا فيه تنبيه إلى أمر عظيم نبه عليه أهل العلم، وهو أن أمور الدين وأحكامه لا سبيل إلى العلم بها إلا بالواسطة قل. وأما الدعاء الذي هو التوجه إلى الله فيتوجه العبد إلى الله مباشرة بلا واسطة، لا يجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى واسطة. ولهذا إذا قيل: هل الأنبياء واسطة بين الله وبين خلقه؟ يقال في هذا تفصيل: إذا كان المراد بالبلاغ وبيان الدين نعم هم واسطة، ولا سبيل إلى معرفة الدين إلا من خلالهم. أما التوجه والعبادة إلى الله فليس بين العبد وبين الله واسطة، ادعوني أستجب لكم، لا تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى واسطة، وإنما توجه إليه أينما كنت مباشرة بالسؤال والدعاء والإلحاح على الله، وهو قريب قريب كما أخبر سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب ممن دعاه، قريب ممن دعاه، يجيب دعاءه ويحقق رجاءه ويعطيه سؤله، ولا يخيب سبحانه وتعالى عبدا دعاه ولا مؤمنا ناجاه. أجيب دعوة الداء إذا دعان، وهذا في حث على الدعاء، إذا دعان في حث على الدعاء وترغيب فيه وبيان أنه مستجاب لا يرد. قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ختم آية الدعاء بهذين القيدين والضابطين العظيمين: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لي كمال العمل، وليؤمنوا بي صحة المعتقد. فليستجيبوا لي كمال العمل، وليؤمنوا بي صحة المعتقد. وهذان أعظم ما يكون به إجابة الدعاء، استجابة العبد لله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، لأن المعاصي تعثر في طريق الإجابة، عثرة في طريق الإجابة، وتسد طريقها، مثل ما كان، مثل ما قال بعض السلف: كيف يرجو الإجابة من سد طريقها بالذنوب؟ في الحديث قال: أنى يستجاب له الرجل الذي طيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام واشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال: أنى يستجاب له. فصحة المعتقد، صلاح العمل وكماله، هذا أعظم ما يكون به إجابة الدعاء. نظير هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. ويستجيب الذين آمنوا أي يستجيب لهم، يجيبهم، مثل ما قال هنا، هنا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، أي أنه سبحانه وتعالى يجيب دعاه، مثل ما في هذه الآية: أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هناك قال: ويستجيب الذين آمنوا، أي يستجيب لهم دعاءهم ويعطيهم سؤلهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انظر ختم الآية بذكر الرشاد: لعلهم يرشدون. والرشاد إذا أطلق فإنه يتناول صلاح العلم وصلاح العمل، وإذا قرن به الهدى فإن الهدى صلاح العلم والرشاد صلاح العمل، والرشاد صلاح العمل، وإذا أفرد كل منهما تناول معنى الآخر: لعلهم يرشدون. نعم. قال حفظه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رواه الترمذي. هذا الحديث حديث النعمان بن بشير، النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. هذا الأسلوب كما ذكر أهل العلم من أساليب الحصر، ونظيره الحج عرفة والدين النصيحة. وإذا كان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الدعاء بهذا الخبر أنه هو العبادة، فهذا دليل على علي مكانته في العبادة ورفيع شأنه فيها. الدعاء هو العبادة، أي أعظمها وأجلها وأحبها إلى الله وأكرمها عنده سبحانه وتعالى. سيأتي في الحديث الذي بعده: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فالدعاء هو العبادة، أي أعظم العبادة وأجلها وأرفعها مكانة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام شاهدا لذلك قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى جل وعلا الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته، سمى الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته. قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. قال حفظه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فهذا فيه عظيم شأن الدعاء وعظيم مكانته، وأن الدعاء كريم وحبيب إلى الله عز وجل، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ففيه شأن الدعاء ومحبة الله عز وجل للدعاء وعبادة الداعين. نعم. قال حفظه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. رواه الترمذي وابن ماجه. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدعو الله غضب عليه، أي أن الله عز وجل يغضب ممن يعرض عن سؤاله ويرغب عن سؤاله ودعائه سبحانه وتعالى. ومفهوم المخالفة لذلك أن الله يحب من يدعوه، إذا كان يغضب ممن يترك دعاءه فهو يحب من يدعوه ويقبل عليه سبحانه وتعالى بالدعاء. وكلما عظم إلحاح العبد على الله بالدعاء والسؤال عظم حب الله له، يحب الملحين. يقول الشاعر: والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم حين يسأل يغضب، وإذا ألح على ابن آدم بالسؤال زاد غضبه وسخطه ممن يسأله ويلح عليه. رب العالمين جل وعلا يحب الإلحاح وأمر به، ادعوا ربكم تضرعا، يحب المتضرعين الملحين المكثرين من السؤال والدعاء، لأن الدعاء هيئة ذل وافتقار، يحبها الله سبحانه وتعالى من عبده، يحب من عبده أن يفتقر بين يديه ويتذلل له جل وعلا ويسأله حاجته كلها الدينية والدنيوية والأخروية، لأنها كلها بيده. اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فصلاح الدين والدنيا والآخرة كله بيد الله. نعم. قال حفظه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث، حديث النزول الإلهي، حديث عظيم في بيان وقت شريف للدعاء، وأن الدعاء فيه مستجاب وأرجى من غيره، وهو الثلث الأخير من الليل، والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. هذا وقت شريف جدا وعظيم، يكفي شرفا لهذا الوقت ومكانة له أن رب العالمين سبحانه وتعالى ينزل كما أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام نزولا يليق بجلاله وكماله إلى سماء الدنيا. ينزل هو جل وعلا، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. ويقول جل وعلا: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، في ذلك الوقت كل ليلة. فهذا فيه أن هذا الوقت من أحرى أوقات إجابة الدعاء، وهذا فيه تنبيه أن الداعي يدعو الله في كل وقت، لكنه يتحرى أيضا أوقات الإجابة، وأعظمها الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل الذي يبقى فيه ثلث الليل الآخر، فإن الله عز وجل ينزل ذلك الوقت إلى سماء الدنيا ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالدعاء في هذا الوقت دعاء في وقت حري أن يجاب فيه من يدعو ويسأل ويستغفر في ذلك الوقت العظيم. نعم. قال حفظه الله: فضل الاستغفار. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويزدكم قوة إلى قوتكم، ولا تتولوا مجرمين. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فضل الاستغفار، الاستغفار هو طلب المغفرة، مغفرة الذنوب، والتجاوز عن العبد في خطاياه، وتقصيره في جنب ربه سبحانه وتعالى ومولاه. والله عز وجل أمر بالاستغفار وحث عليه في آيات كثيرة من كتابه جل وعلا، وبين أنه يغفر ذنوب المذنبين ويقبل استغفار المستغفرين، ويجيب دعاءهم فيغفر ذنوبهم ويقيل عثرتهم ويغفر زلتهم سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن يغفر الذنوب إلا الله. أخبر عن نفسه بغفران الذنوب ومن أسمائه الغفور والغفار سبحانه وتعالى والتواب، ودعا عباده إلى الاستغفار ورغبهم فيه وحثهم عليه. وجاء في هذا آيات كثيرة وأحاديث عديدة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وما من نبي بعثه الله إلا وحث أمته على الاستغفار. ولهذا تجد في قصص الأنبياء أكثر ذكر أمر الأنبياء لأممهم بالاستغفار، وذكرهم لهم فوائده العظيمة وآثاره المباركة. قال الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم، أي قال لقومه إنه كان غفارا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي يغفر الذنوب مهما عظمت. ومن طلب من الله صادقا أن يغفر له غفر له سبحانه وتعالى. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه فوائد معجلة للاستغفار في الدنيا، أما ثوابه في الآخرة فأجل وأعظم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مما يروى في هذا المقام أن الحسن البصري من أجلة علماء التابعين جاءه رجل يشكو الفقر فقال له استغفر الله، وجاءه آخر يشكو عدم الولد قال له استغفر الله، وجاءه ثالث يشكو جفاف بستانه قال استغفر الله. فسأله أحد جلسائه في ذلك: سئلت عن كذا وعن كذا وعن كذا، كل ذلك تقول استغفر الله؟ فتلا هذه الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولهذا ينبغي على العبد أن لا يغفل عن الاستغفار وأن يكون مكثرا منه. والاستغفار باب فتح للرزق، وباب حلول البركة، وباب زوال الهموم والكرب، وباب حصول التيسير والخير والفرج. وباب دفع للبلاء والشدة واللأواء، وثماره وآثاره وبركاته على العبد في دنياه وأخرى لا حد له ولا عد. وقال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هذا في دعوة هود عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا في جاء في ضمن دعوة هود عليه السلام لقومه: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. انظر هذه الآثار العظيمة التي ذكرها لقومه في ثمار الاستغفار وآثاره على العبد: يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، فهو من أعظم أسباب نزول الغيث. وحلول البركة وخروج بركات الأرض من زروع ونبات وأشجار وثمار نافعات يحصل بها قوة الأبدان وصحة الأجسام، يزدكم قوة إلى قوتكم، ففيه بركة عظيمة جدا. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خرج بالناس للاستسقاء فما زاد على الاستغفار، قالوا له في ذلك، قال: سألت الله عز وجل بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، يقصد الاستغفار، التي يستنزل بها المطر. أعظم ما يستنزل به المطر استغفار الله، وأن يقبل العباد على الاستغفار. ولهذا يعني ينبغي التنبه لهذا، جميع الضائقات، جفاف الأرض، حصول الفقر والعوز والحاجة، حصول الكرب، إلى غير ذلك من الضائقات، ينبغي على العبد أن يستقبل الاستغفار، وأن يلح على الله بالدعاء، وأن يكثر من الاستغفار. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، يكثر من الاستغفار. والاستغفار كثرته أمارة الفرج وحلول الخير والبركة. إذا وفق العبد للإكثار من الاستغفار فهذا أمارة الخير والفرج وزوال الهم والكرب بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فهذا أيضا من عوائد الاستغفار وثماره وآثاره العظيمة: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فالحاصل أن الاستغفار ثماره وآثاره وعوائده على العبد في دنياه وأخرى كثيرة جدا. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية عظيمة في شأن الاستغفار، أن الاستغفار أمان من العذاب، ما دام أن العبد مكثر من الاستغفار أمان، الاستغفار أمان من العذاب، مثل ما قال ابن عباس في الآية، قال: أمانان في الآية، أمانان من العذاب، الأول الذي هو وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. والثاني الاستغفار، والثاني باقي، هذا الأمان باقي، ما دام أن العبد مستغفرا ومكثرا من الاستغفار فهذا أمان له من عذاب الله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار أمان من العذاب. نعم. قال حفظه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. في اليوم أكثر من 70 مرة. وجاء عن أبي هريرة أنه رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. يقول ذلك وهو في مجتمع الصحابة المكثرين من الاستغفار رضي الله عنه، المعتنين بالاستغفار، يقول: ما رأيت أكثر من رسول الله يقول استغفر الله وأتوب إليه، وهو عليه الصلاة والسلام عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان أكثر الناس استغفارا، أكثر الناس استغفارا، ويحصى عليه يحصى له في مجالسه استغفار كثير، يكثر من الاستغفار عليه الصلاة والسلام. يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. نعم. قال حفظه الله: وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. قوله ليغان: الغين الغيم، والمراد ما يغشاه من السهو الذي لا يسلم منه البشر. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي، ليغان على قلبي، يغان على قلبي، على قلبي ما يغشى القلب من السهو الذي ما يسلم منه البشر. وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فهذا فيه أثر الاستغفار على القلب، ويجلو عن عن عن القلب كل ما يغشاه من قليل أو كثير. وكل ما كان العبد يكثر من الاستغفار فهذا الاستغفار جلاء لقلبه وزكاء له. نعم. قال حفظه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. هذا من الأحاديث التي فيها الدلالة على إكثار النبي عليه الصلاة والسلام في من الاستغفار. في أيامه عليه الصلاة والسلام ومجالسه، المجلس الواحد يحصى استغفاره فيه أكثر من 100 مرة، فكان عليه الصلاة والسلام كثيرا الاستغفار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، مع أن الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. قال حفظه الله: شروط الدعاء وآدابه. قال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. شروط الدعاء. نعم، اقرأ. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. شروط الدعاء وآدابه، هذا باب مهم جدا، وينبغي على الداعي أن يعرف شروط الدعاء وآداب الدعاء التي جاء تبيانها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ليكون عمله بها موجبا لقبول دعائه وعدم رد سؤاله. فإن الدعاء له شروط وآداب هي موجبات قبول الدعاء وعدم رده، وأيضا ثمة موانع تمنع من إجابة الدعاء، فعلى العبد أن يعنى بهذا المقام عناية عظيمة، يعرف موجبات قبول الدعاء ليعتني بها لتكون سببا لقبول دعائه، ويعرف أيضا موانع قبول الدعاء ليتقيها ويحذرها ويسلم منها لأنها موجبة لرد دعائه. وفي الباب آيات وأحاديث كثيرة. قول الله جل وعلا: فادعوه مخلصين له الدين، هذا أهم شرط وأعظم ضابط في هذا الباب. ادعوه مخلصين، أي أخلصوا الدعاء لله. ف فلا تدعو إلا الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأعظم ضابط في هذا الباب الإخلاص، وأن يكون الدعاء خالصا لله، لا يدعو إلا الله. والله جل وعلا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهذا أعظم ضابط، أن يكون الدعاء خالصا لله، إياك نعبد وإياك نستعين، أي مخلصين. قال الله جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين. إذا كان العبد مخلصا في عبادته، إذا كان العبد مخلصا في عبادته مفردا ربه بها موحدا، فهذه أعظم النعم وأكبر المنن. ولهذا تأمل الآية: فادعوا الله مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. هذه أكبر نعمة وأعظم منا، أن يكون العبد من أهل الإخلاص وأهل التجريد والتوحيد والإفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحاصل أن هذا أعظم ضابط وأعظم شرط في الدعاء وغيره في عموم العبادات: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فادعوه مخلصين. مخلصين، الإخلاص هو الصفاء والنقاء، والخالص هو الصافي النقي. إخلاص الدعاء لله أن يؤتى بالدعاء صافيا نقيا لا يتوجه فيه إلا إلى الله، لا يجعل مع الله فيه غيره سبحانه، بل يخلص لله ويكون القلب متوجها إلى الله، متوجها إلى الله مقبلا عليه خاضعا بين يديه منكسرا ذليلا. فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هاتان الآيتان من أجمع الآيات ذكرا لشروط الدعاء وآدابه، من أجمع الآيات ذكرا لشروط الدعاء وآدابه. ادعوا ربكم، أي كما تقدم في الآية التي قبلها بالإخلاص والإفراد له سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم، أي وحده، مقبلين عليه وحده، سائلينه وحده، ملتجئين إليه وحده، لأنه وحده الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل والحياة والموت، كل ذلك بيد الله. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، يعز ويذل، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، كل يوم هو في شأن. فالتوجه لهذا الرب العظيم سبحانه وتعالى، ادعوا ربكم أي وحدة مخلصين تضرعا، وهذا في أدب عظيم من آداب الدعاء، وهو كثرة السؤال والإلحاح على الله عز وجل، وعدم اليأس من روح الله، وأن يكثر العبد من الدعاء بالإلحاح، ادعوا ربكم تضرعا أي ملحين على الله، منكسرين بين يديه، متذللين له، خاضعين له، راجين، طامعين، تضرعا وخفية. خفية أي دعاؤك سر بينك وبين الله، خفية. انظر هذا الضابط العظيم في الدعاء، وكم يغفل عنه الناس خفية، إلا المواطن التي شرع فيها الدعاء، مثل دعاء الإمام في قنوت أو في الجمعة أو غير ذلك. ولا الأصل في الدعاء أن يكون خفية، ودعاء الخفية مبني على عقيدة عظيمة في قلب الداعي، وهو أن ربه قريب ممن دعاه، قريب ممن دعاه، يسمع صوت الداعين سبحانه وتعالى، يسمع مخافتتهم، مطلع على ما في قلوبهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا، ذكر في شأن نبيه زكريا عليه السلام، قال إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا، أي بينه وبين الله خفي. إخفاء الدعاء هذا فيه فوائد عظيمة، ينبغي على المسلم أن يقف عليها. ابن تيمية رحمه الله فتح الله عليه في العلم فتوحات عجيبة جدا، تحدث عن إخفاء الدعاء وفوائده، فذكر رحمه الله 9 فوائد لإخفاء الدعاء، ذكر 9 فوائد لإخفاء الدعاء. كم تريدون من واحدة من هذه الفوائد أذكر لكم أو كلها؟ قال رحمه الله، أحدها فوائد الدعاء، فوائد إخفاء الدعاء، أحدها أنه أعظم إيمانا، لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي، أعظم إيمانا. لاحظ الفرق بين الذي يأتي مثلا في المطاف ويسمع كل الطائفين يرفع صوته، والآخر الذي يخافت ويعلم أن ربه سبحانه وتعالى يسمع دعاءه بالمخافتة، هذا أعظم إيمانا. الثاني أنه أعظم في الأدب والتعظيم، أعظم في الأدب والتعظيم، ولهذا العلماء عدوا من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت العالي والصياح في الدعاء، فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. ثالثها أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح العبادة ولبها ومقصودها. رابعها أنه أبلغ في الإخلاص. خامسها أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه. سادسها أنه دال على قرب صاحبه للقريب سبحانه، لا مسألة نداء البعيد للبعيد، ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله إذ نادى ربه نداء خفيا. فلما استحضر القلب قرب الله عز وجل وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكنه. سابعها أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب، بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه. وذكر مثال لذلك، قال وهذا نظير من يقرأ ويكرر، مثل يقرأ القرآن بصوت عالي، فإذا رفع صوته فإنه لا يطول له، يتعب ويترك القراءة، بخلاف من خفض صوته. فخفض الصوت من فوائد أن الإنسان ما يمل، لكن لو رفع صوته تعبت حنجرته وتوقف. ثامنها أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدري به أحد، فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره. تاسعها أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد، وكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت، حتى الدعاء إذا فتح على العبد في الدعاء سيكون له من يحسد على ذلك ممن لم يؤتى هذه النعمة. ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، نعمة أن الله فتح على عبده بماذا؟ بالدعاء. فإن أنفس الحاسدين متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد. وقد قال يعقوب ليوسف عليه السلام لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذه الفوائد موجودة في مجموع الفتاوى لابن تيمية المجلد 15 الصفحة 19. الحسن البصري رحمه الله يقول لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت. ولقد كان المسلمون، هذا المتحدث واحد من التابعين أدرك عددا من الصحابة، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل، همسا بينهم وبين ربهم عز وجل. وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. هذا رضي الله فعله وأثنى عليه به خفيا، فهذا الذي كان عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم ما يسمع لهم صوت، يدعو ويحرك لسانه بالدعاء لكن لا يسمع له صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. النهي عن الاعتداء في هذه الآية جاء في سياق يتعلق بماذا؟ بالدعاء، ولهذا الدعاء يدخل هنا في النهي. والآية تفيد أن الدعاء فيه اعتداء، بل أنواع كثيرة بينها أهل العلم، ولهذا على الداعي عندما يدعو الله أن يحذر من أن يعتدي في دعائه، أن يعتدي في دعائه. أعظم العدوان في الدعاء دعاء غير الله سبحانه وتعالى. من الاعتداء في الدعاء مخالفة السنة وشروطها وآدابها في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء. والعلماء رحمهم الله ذكروا أنواعا كثيرة للاعتداء، وشيخ الإسلام له تفصيلات أيضا في أنواع الاعتداء في الدعاء. فالحاصل أن الداعي ينبغي عليه أن يدعو ويتضرع ويكون دعاؤه خفيا، وأن يحذر من الاعتداء في الدعاء، أن يحذر من الاعتداء في الدعاء، اجمع بين خفيا وبعدها مباشرة لا يحب المعتدين. العلماء قالوا الصياح في الدعاء هذا من الاعتداء، يصيح ويرفع صوته في الدعاء ويسمع كل من حوله، هذا من الاعتداء، هذا من الاعتداء، لأن الله قال خفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي إصلاحها بالعبادة والطاعة لله، ويفسد الأرض الذنوب والمعاصي. وهذه المفسدات في الأرض التي هي الذنوب والمعاصي، ذكرها في هذا السياق دليل على أن المعاصي من موجبات رد الدعاء وعدم قبوله، من موجبات رد الدعاء وعدم قبوله. قال وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا، اجمعوا في دعائكم بين الرغبة والرهبة، مثل ما يأتي في الآية التي بعدها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ادعوه خوفا وطمعا، خوفا أن يرد الدعاء ولا يقبل، وطمعا في ما عند الله وأن يجيب دعاء الداعي ويقبل دعاء. ولهذا إذا جمع العبد بين الخوف والطمع ألح على الله وأكثر من الدعاء، ولا يزال يكرر ويسأل وهو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين في الدعاء وغيره، الله قريب من المحسن، ولهذا ينبغي على الداعي أن يحسن في دعائه، وإحسانه في دعائه هو أن يضبط دعاءه بضوابط الشرع، وأن يقيده بالقيود الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية أيضا جمعت آدابا للدعاء، منها أن فعل الصالحات والإكثار من الطاعات من أسباب الإجابة، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، استجيب لهم. فالإيمان والعمل الصالح من أسباب الإجابة، ولهذا تجد مثلا في مثلا صلاة الاستخارة، هذه العبادة التي بين يدي صلاة الاستخارة الذي هو دعاء الاستخارة، العبادة التي بين يديها من أسباب الإجابة. عموم الطاعات والاستكثار منها من أسباب إجابة الدعاء كما تقدم معنا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويدعوننا رغبا ورهبا، أي يجمعون في دعائهم بين الرغبة فيما عند الله والرهبة أي الخوف. وكانوا لنا خاشعين، خاشعين أي خاضعين لله، مستكينين بين يدي الله، متذللين له سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،